بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون المستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، متعكم الله بالصحة والعافية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة طيبة الفضائية وعبر الأثير الإذاعي لإذاعة طيبة. نحن في هذه الحلقة نبدأ نترحم على فقيد البلاد، علم من أعلام هذه البلاد ومن علمائها، فضيلة الشيخ البروفيسور العبيد معاذ رحمه الله تعالى، الرجل الفقيه وعضو مجمع الفقه الإسلامي السوداني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بالرحمة الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته. نسأل الله عز وجل أن ينزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. نسأل الله تعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. رحمة الله على شيخنا العبيد معاذ يرحمه الله تعالى رحمة واسعة. إن لله وإنا إليه راجعون. نسعد أيها الإخوة والأخوات بالتواصل والمشاركة والاتصال، ونرحب بأول المتصلين. يا مرحبا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مرحبا بك والله. حسب عباد شمال كردستان المضيف. مرحبا والله. الشيخ، السؤال الأول، الاحتفال بالمولد النبي الشريف. طيب. وبرع إذا كان أصلا وارد في السنة أو لا، يكون له دليل أو لا؟ هو ما وارد، والسؤال ده تكرر كثيرا يا حسب. وعندك سؤال ثاني؟ نعم. أيوة. قالوا يا شعيب ما نفقح شيئا مما تقول. يعني الآية دي سؤالهم ده كان استهزاءهم بنبيهم شعيب، ولا هم أصلا كان ما يفهموا فقط النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي شعيب عليه السلام؟ يا شنو أو شنو؟ ها؟ كان استهزاء أو كان شنو قلتها؟ سؤالهم ده للنبي شعيب، هل أيوه؟ كان استهزاء به هو، ولا هم أصلا ما كانوا بيفهموا لغته؟ كيف ما ربنا قال ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يلا هم قاموا سألوا كده، يعني تكلموا معه وجهوا له انه قال ما نفقه. لا، هو ما نفقه معناه يعني نحن يعني لا نتفق معك في هذا، يعني ما بنوافقك في ذا، ده المعنى كده. لكن يا شيخ حسبه، من تمام رسالة الرسل أن كل ما يقال يقول الرسل يفهم تماما لأقوامهم مهما كان. أيوة. نعم، يديك العافية. أيوة، بزر الأمر الخاص لو سمحت. إن شاء الله نكلم الإخوة في الكنترول إن شاء الله. يديك العافية، شكرا، شكرا جزيلا. يا مرحبا والله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاذ زكريا محمود، الشمالية، الزرايب. الشمالية وين؟ الزرايب، غرية. الزرايب، وجم وين الزرايب؟ شرق القولي. أيوة، مرحبا والله. يديك العافية. أهلا وسهلا. في بعض من الأئمة في آخر السجدة منها السلام بيقولوا السجدة. يقول السجدة، يطيل في السجود، يطيل. أيوة أيوة، والسلام. واضح واضح. يديك العافية. يعني كثير يا مثلا الأئمة يعني في الصلاة يعني بقول السجدة كثير في آخر سجدة منها السلام بقوله. أي واضح واضح. يديك الصحة والعافية. الله يحييك، أهلا وسهلا، شكرا شكرا يا زكريا. مرحبا الله عليك والسلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا بك والله. عليكم السلام. رجل من الخضر من القرنين. أيوة. هل هو واحد ولا القرنين هو الخضر؟ واضح. شكرا. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد معنا الهادي محمد حسن. معنا منو؟ الهادي محمد حسن قرية مجازة. الهادي محمد الحسن قرية وين؟ مجازة ولاية الجزيرة الحياة الله. مرحبا والله مرحبا. ألو؟ أي تفضل. الشيخ عندي سؤال إن شاء الله. أيوة. أيوة دائما. أقول ما فائدة الوضوء قبل النوم؟ السؤال الأول. واضح. السؤال الثاني. أيوة. الشيخ إحنا طبعاً في الغرة عندنا طبعاً الأئمة وال مثل المساجد بيحددوا للناس. وبعد المأذون بيكون بعيد من الغرفة ثم حقيقتنا الإمام. فالإمام بيقول في الصيغة بتاعت العجل مجبرة الموكلين وهي طبعا رضيانة ما مجبرة. يا ريت توضح لنا من الصيغة بتاعت العقد. أيوة. هي ما مجبرة يعني هي رضيانة بيقول لك مجبرة الموكلين وكذا. هي مجبرة موكلي أهون من موكلتي. يعني كثير من الناس بيجي الواحد بيجي يعقد يقول موكلتي. المرأة ما من ده حق توكل في الزواج. هي ما مجبرة صحيح وهم الاثنين غلط لكن دي أخف قدرة من ديك. الله يديك العافية. شكرا شكرا جزيلا. يا مرحبا الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. هاي مرحبا. السلام الشيخ. اهلا وسهلا. ان شاء الله كويس. اهلا وسهلا مرحبا بك. عليكم السلام. والله يا اخي انا عندي مشكله في طلاق وما طلاق. ايوه. هاي تفضل. ألو. يا اخي. الو. ايوه معاك تفضل مرحبا بك والله. ايوه انا في الحقيقه طلقت مرتي المره الاولى. زعلة يعني. وفي نفس اللحظة قمت رجعتها. طيب. ليلة بعد. فمرت الكم شهر كده وسافرت مشت ثلاث سنوات وكده وكانت حامل. وفي مشت هناك كمان ما عارف الحظ شنو قالت لي تطلقني ما تطلقني المهم انا لسه قمت طلقتها. فبعد ما وضعت واخذت لها اربع شهور كده مشيت ورجعتها وصافيتها وجبتها. حس ثاني المرة الثالثة دي هي نفسها تمت لها شهر يعني وضعت لها شهر برضو طلبت مني قالت لي تطلقني ما عليك الحافظ شنو المهم ما في سبب كده يقول يعني قمت طلقتها وهي نفسها. انا لسه ما عارف ما هو في شنو من الطلقات الثلاثة. الله المستعان. انت الطلقة الأولى دي يعني كنت تزعل لدرجة عدم الوعي يعني ولا كيف؟ نعم؟ نعم يا اخي. انت وين يا اخي الكريم؟ انت وين من متصل من وين؟ انت في ام درمان. عشان كده انا اقول لك افضل حاجه ان شاء الله تعالى تمشي لناس مجمع الفقه الاسلامي حوالي الساعه 8:30 صباحا باذن الله وتعرض لهم موضوع عقد ان شاء الله تعالى تلقى عندهم الاجابه لانه بيحتاجوا اخذ ورد معاك وكده. وربنا يكتب لك الخير ان شاء الله. بارك الله فيك اخي الكريم. يا مرحبا والله مرحب بك. كيف الحال؟ عليكم السلام مرحب بك. الشيخ محمد الامين. يا مرحبا والله. ربنا يكرمك يا اخي. الله يحييك ويسلمك مرحب بك اخي الكريم. يا اخي عندي سؤال يا اخي. ايوه تفضل يا اخي. يا اخي زعلي في ناس المديحه بالموسيقى ذا كيف؟ ما يجوز. المديحه بالموسيقى ذا كيف؟ لا يجوز لا يجوز حرام. ما بيجوز. وبعدين يقول لك احنا بنحب الرسول. الرسول عليه الصلاه والسلام. والله صلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. محبه النبي عليه الصلاه والسلام بيطبق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح صحيح صحيح، اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام بيتبعه، واللي بيحب الله يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ده كلام صحيح ونهى عنه. صحيح، هاي الرسول ما بحبه بالكلام سايب، بحبه بالتطبيق بالعمل. نعم صحيح، ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ورنوا الحب الرسول شنو؟ اطبق سنتهم عليه الصلاة والسلام، ما جاء فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه، يحببكم الله ذنوبكم غفور رحيم. نعم صحيح، شكرا يا أخي، ويا مرحبا عليكم السلام. مرحبا بك. انا محمد الامين، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله طيب. الله يحييك ويسلمك يا اخي. يا اخي عندنا ذول حاله الصلاه، قال انه ما يسكن في المحل نهائي. ما يسكن في المحل دي، وسكن ولا ما سكن؟ وقام منها وجاء رحل وثاني رجع لها. لا ما في طريق. بقى اي حس سكن فيها ثاني رجع لها ثاني. يقع. هاي بس ادينا سؤال. الله المستعان. وبعدين انا بسلم على واحد، الواحد سلم قبل ما اكمل التحيات، هل علي حرج؟ الامام سلم قبل ما انت تتم التحيات؟ ايوه، وانا سلمت بعديه بعد تمام التحيات. كثير ولا بس بعده طوالي؟ بعد يعني بس بمسافه كده كملت التحيات وسلمت. لا انت تتابعه طوالي، تتابعه ما عليك حاجه. والله ما تابعت. لا ما صلاتك صحيحة إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخي. يا مرحبا. عليكم السلام. أهلا وسهلا. معذرة الأخ الكريم، الاتصال اتقطع. يا مرحبا والله، مرحب بك. عليكم السلام. اهلا وسهلا ومرحبا، برضو الاتصال اتقطع. يا مرحبا والله، اهلا وسهلا، عليكم السلام. يا مرحبا. السلام عليكم. شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك يا اختي. معك ام راشد من الجزيره. معانا منو؟ أم راشد من برتوبيل. أم راشد، أهلا وسهلا يا أختي. اللي جاية ثلاثة عزيلة. اتفضلي، مرحب بك. أول حاجة طبعا أنا عندي ظروف. ربنا يديك العافية. ثلاثة سنين ويلا دايرات تدعو لي طلب، تدعو لي مع صلاة الفجر. إن شاء الله إن شاء الله، نسأل الله لك الشفاء العاجل. يلا السؤال الأول. كنت مرقدة يا في مستشفى السلاح الطبي. أيوة. بعدين يوم الجمعة المسجد قريب. طيب. فجلست وسمعت الخطبة كلها ويلا ومع المصلين صلين، يعني ساعة الصلاة. أيوة. بجوز وأنا في المستشفى. أيوة. والجامع قريب يعني سامع كل الخطبة والصلاة، صليت معاهم بجوم. أيوة. بجايز. يلا السؤال الثاني. السؤال الثاني طبعا أنا عندي ظروف، ومرات أمي دي كبيرة في السن بتجي تخدمني. فهل بيختبر عقوق؟ لا هي بتخدمك وهي راضية ومبسوطة. والله عندها بصحتها وبعافيتها، لكن انا طبعا تعبانه وهي مرات. ان شاء الله نسال الله يديك العافيه والشفاء العاجل وتخدمها انت ان شاء الله كمان. الله يبارك يديك العافيه. السؤال الثالث، ولدي مت الخرطوم. ايوه. وصلى الظهر وركب، ما ادرك صلاه العصر، وصل المغرب. ايوه. هو اصلا ولدك اصلا في الجزيره ولا في الخرطوم اصلا هو؟ لا في الجزيرة، بس مشى الخرطوم للجامعة وجراجة في نفس اليوم. يعني هو بيقرأ في الجامعة في الخرطوم؟ لا أنا مشى يسجل. مشى يسجل، كان يصلي الظهر ركعتين والعصر معه ركعتين. يعني لا الظهر صلى هناك. كان طوالي بعده يصلي العصر. أيوة بس ريتي وجات لك المغرب فيعني في الحالة دي تصلي الضوء هنا غاف. لا كويس، هو هسه بيسمعنا يعني ولدك؟ خلاص يسمع الإجابة، يديك العافية وربنا يحفظه. الله يبارك، الله يبارك فيك، شكرا شكرا يا أختي. يا مرحبا عليك والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا الله عليك والسلام. الشيخ محمد الأمين والله نحبك في الله. أحبك الله وبارك الله فيك يا أخي، مرحبا بك. سؤالنا إذا كان في إنسان عنده مثلا خشونة في الركب وطلبوا منه يصلي بالمصلين لأنه ما فيهم إنسان بيحسن الفاتحة غير هذا ال... طيب ال عنده خشونة في الركب ده بيصلي قاعد ولا بيصلي قايم؟ بيصلي واقف ولكن بيجلس على الكرسي. بيجلس في الركوع والسجود؟ في الجلوس، الركوع في الجلوس بيجلس على الكرسي في السجود. ايوه يعني معناه ده بيسموه بيصلي جالس. اي ايوه. هل يصح انه يصلي بالذين لا يحسنون قراءة الفاتحة؟ ان شاء الله يا صاح، ان شاء الله ونوريك تفصيل المذاهب في المساله دي ان شاء الله. جزاك الله خير، شكرا. يا مرحبا والله. عليكم السلام. السلام عليكم الشيخ محمد الامين اسماعيل. عليكم السلام، مرحبا بك والله، اهلا وسهلا. بحييك بحيي الطيور. نحييك والله يا اخي الكريم، مرحبا بك، تفضل. ماذا ابراهيم محمد من الحصحيصه. مرحبا ابراهيم محمد من الحصحيصه. بسأل في سورة الجن، وأما الفاسقون فكانوا لجهنم حطبا. أيوة. نعم بسأل مين هي؟ القاسطون يعني شنو؟ وأما القاسطون فكانوا أيوة لجهنم حطبا. يعني تسأل عن معنى القاسطين في الآية دي؟ نعم بس أيوة. القاسطين يعني الظالمين يعني. نعم نعم. شكرا يا أخي، الله يبارك فيك. شكرا يا أخي الكريم. يا مرحبا والله، عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي، مرحبا بك، تفضل. عندنا ثلاثة أسئلة بإذن الله إن شاء الله. أي تفضل يا أخي الكريم، تفضل. الله يجزيك خير. بنسأل في بيقول لك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، إذا فلتت دابة أحدكم في فلاته. ليقول يا عباد الله، هل هذا الحديث له أصل؟ لا أصل له، لا أصل له. في ناس بيقول لك ورد في مثل الإمام أحمد، في ناس بيقول لك ورد في أورده الطبري، يعني في بيقول لك ورد في تسمع الإجابة إن شاء الله، يديك العافية إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ أي عندي سؤال ثاني. نعم. أي تفضل. بالنسبة في صلاة الجمعة. أيوة. عندما يؤمن الإمام، عندما يؤمن الإمام في نهاية الخطبة. أيوة. المأمومين في الحالة دي بيأمنوا سرا ولا بيرفعوا الأيدي ولا ما بيرفعوا الأيدي؟ السؤال عن التأمين وعن رفع الأيدي، مش كل واحد براه. أنا السؤال عن التأمين، شغل التأمين بتاعة المأمومين، تأمين ورفع الأيدي. ورفع الأيدي. كويس. نعم. كويس. أيوة. وبالنسبة لبرضه سؤال ثاني، السؤال الأخير. أيوة. البقرة. أيوة. الإنسان إذا مثلا شغل مسجل أو تلفزيون صوت البقرة يوميا، هل ممكن يدخل في إنه تحفظ البيت يعني ثلاثة يوم ولا إلا الدولة تراها بنفسه؟ واضح. جزاك الله خير، بارك الله. الله يديك العافية، شكرا يا أخي الكريم. شكرا للأخ الكريم وشكرا للإخوة والأخوات. نحن ناخذ الفاصل ونرجع إن شاء الله تعالى بإذن الله للإجابة بعد الفاصل، ابقوا معنا بارك الله فيكم. سيدنا محمد، مرحبا مجددا للإخوة والأخوات. نستعين بالله تعالى في الإجابة على الأسئلة. و الأخ حسب عباس من الأبيض يسأل عن قول الله تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول، هل ما الأنبياء ما بيّنوا لهم؟ لا، يفقهون كلام الأنبياء ولكن يقولون ذلك ازدراء، احتقارا، سخرية، من باب الاستخفاف، كقول الله سبحانه وتعالى ردوا أيديهم في أفواههم، فيقولون هذا لكن يفقه تماما. يعني سبحان الله، تأمل قول الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يعني فهموا أن معنى لا إله إلا الله أن يترك آلهتهم. وكذلك في قول الله تعالى عنه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم يفهموا كلام الأنبياء، وأنبياء الله عز وجل أقاموا الحج على أقوامهم. أخونا زكريا محمود من الشمالية الزرائب شرق الجوليد يسأل قال بعض الأئمة يطيل السجود الأخير في الصلاة، والحقيقة ما في حرج في ذلك والله تعالى أعلم، يعني أصلا ما في شرط في الصلاة أن تتساوي السجدات فيها أو مقدار السجدات، لكن يعني الإنسان بس ما يكون يجعل ده ديدا ثابت وكذا كأنما تصير هذه هي الهيئة الأصلية للصلاة، لكن كون الإنسان أطال السجدة الأولى أو السجدة الثانية في الركعة الأولى أو السجدة الأولى في الركعة الثانية أو قصر سجدة وأطال سجدة، أصلا ما في ضابط معين يمنع الإطالة أو يمنع، وإنما المهم الطمأنينة يعني. فما يعني بإطلاقا ما نقدر نقول بدعة، لكن ممكن نقول إنها ما تبقى حاجة شيء راتب كده ويعتاد عليها الناس حتى يظن عامة الناس إنه أي هذا الصلاة تكون السجدة الأخيرة أطول من غيرها، والله تعالى أعلم. أخونا يسأل هل الخضر عليه الصلاة والسلام هو ذو القرنين أم لا؟ لا، الخضر ما ذو القرنين، ذو القرنين كان ملك ملكه الله الدنيا من أقصى إلى أقصاها، والخضر عليه السلام هو نبي من أنبياء الله، عبد من عباد الله، كان يجوب الأراضي والقفار وعاصر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى في القصة يعني قصة ذي القرنين جاءت في ذات الصورة التي جاءت فيها قصة الخضر، وما في أي رابط بين القصتين. وذو القرنين بعضهم قال هو الإسكندر المقدوني، الإسكندر الأكبر، وبعضهم اعترض على ذلك بأن ذلك كان كافرا، لكن من قال أن الإسكندر كان كافرا؟ التاريخ فيه كثير من التغييرات، ولا بعضهم قال ذو القرنين هو إخناتون، وهو الذي جمع المصريين على عبادة الله وحده ونبذ الآلهة، وقالوا كان هو ابن لآسيا بنت مزاحم، وأورثه الله تعالى الملك بعد هلاك فرعون، وبعد ذلك نشر دين الله تعالى. فبعض دراساته قالوا هو ذو القرنين. أما الخضر النبي الله الخضر عليه الصلاة والسلام فعاش أيام موسى عليه السلام ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى، والله تعالى أعلم. أخونا الهادي محمد الحسن من أنجزاز من الحاج عبد الله يسأل عن الوضوء قبل النوم، قال ما هي فوائد عظيم، يكفي أنه التأسي والاقتداء برسول الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه من الفضل العظيم أن الإنسان إذا نام على طهارة يبيت على دثاره ملك، يعني الملك يكون معه وما تقلب إلا استغفر له الملك حتى يستيقظ، وإنه طالما نام على طهارة في حرز إن شاء الله تعالى من الشيطان وفي مظنة القبول لأذكاره، أذكار النوم ولتحصينات التي يتحصن بها عند نومه. كذلك إذا تعار من الليل، يعني بعض الفقهاء ربطوا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن سأل الله أعطاه وإن دعا الله أجابه وإن استغفر الله غفر له وإن قام فتوضأ فصلى لله صلاة قبل الله صلاته. فقالوا هذا يكون هذا الثواب لمن توضأ قبل النوم. ولأهمية الوضوء قبل النوم يا أخواننا، حتى الجنب النبي عليه الصلاة والسلام شرع له أن يتوضأ فقط للنوم، يعني ده وضوء بس للنوم خاص للنوم، يعني إنسان كان على جنابة وتعذر عليه أن يغتسل في الليل، الليل بارد ولا ما بتهيأ له يجد المكان المناسب للغسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع له وضوءا خاصا، فده يبين لك أنه المهم الوضوء. يعني أخونا يسأل قال بعض الناس يقول في الزواج أما بعد فقد زوجت مجبرة موكلي، لا هي مجبرة موكلي مش للإجبار، هم إن كان بيقولوا يعني يجبر البنت ده في مذهب مالك إذا كانت صغيرة وغير راشدة، يعني ما بتعرف مصلحتها وما بتعرف البنفعة من البضرة وأبوها أكثر دراية وخبرة، فقالوا له الحق أن يجبر على ما فيه الخير والمنفعة لها. فبعد ذلك جاء هذا المصطلح مجبرة الموكل، أو المجبرة قد تكون بمعنى الولية، يعني ولية موكلي، وأولى من ذلك نقول ولية موكلي أو كريمة موكلي أو ابنة موكلي وكده. زي ما قلت لك يعني من الأخطاء ونرجو أن الناس ياريت تصححوها ويصلحوها، يعني بعض الناس في العقد يقول لك زوجت موكلتي، موكلتي المرأة ما بتوكلك يا أخي الكريم، وإنما بوكلك ولية، فأنت تقول زوجت ولية موكلي مثلا او بيتك هي ولا اختك وانت الولي بتاعها، تقول وليتي ولا كريمتي ولا اختي ولا ابنتي، لكن ما بنقول موكلتي. الاخونا اللي سال عن الطلاق من درمان، حاجه ثانيه اقول لك ان شاء الله تعالى تمشي لمجمع الفقه الاسلامي الصباح، في تلقى مجموعه من العلماء وقضاة، هم قضاة اصلا وعلماء، وبتعرض لهم كلامك ده كله، ويا ريت تجيبه مكتوب عشان كان طالبوك بكتابه تخلي ورقتك جاهزه، فبتمشي. وبرضه لو الزوجه مشت معاك او مشت معاك ومعاها واخوها ولا كده، عشان قد يوجهوا لها بعض الاسئله، فكده احسن من تسال هنا وتسال هنا وتسال هنا. ان شاء الله ربنا ييسر الامر ويكتب لك الخير يا اخي الكريم. اخوه الكريم بيتكلم عن محبه النبي الكريم، اللهم صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام في طاعته، في اتباعه عليه الصلاه والسلام، في الاقتفاء باثره صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بهديه والاهتداء بسنته صلوات الله والتسليمات عليه. وان الله سائلكم عني فماذا انتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادي، فجزاك الله خير عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ومحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الطاعة في الاتباع، بل محبة الله تعالى في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني أصلا ما ممكن محبة الله إلا باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نسأل الله أن يرزقنا حب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ما مرتبطة بأيام أو ليالي أو مواسم، إنما على الدوام حتى نلقى الله تعالى. الميت نحن من شرع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عندما يوضع في القبر بنقول بسم الله على ملة رسول الله، بسم الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما ندفن على ملة رسول الله، على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبيسألوا الملكان من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن الله سائلكم عني، الله بيسألنا كلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرزقنا حب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحب الرسول نتعلم ونعلم ونورث، نورث للأجيال من بعدنا، للأبناء من بعدنا، ويحشر المرء مع من أحب. نسأل الله أن يرزقنا حب النبي عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله عنه قال: والله ما فاقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه إيمان بالله ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، واحد قال، واحد حلف ما يسكن في مكان معين إلا إذا أو بالطلاق، يعني أنه ما يسكن في المكان ده وخلاه ورجع، هو لما قال أبدا ما يسكن مهما كان، يعني كده تعتبر طلقة. أما إذا كان قصده الفترة المعينة ديك أو حددها وخلاص كده ما في إشكال، ولكن يبدو من سؤاله أنه قال أبدا ما يسكن في هذا المكان، فده طلاق معلق بيقع بمجرد وقوع الشيء العلق يعني. أختنا أم راشد من الجزيرة، ربنا يديك العافية والشفاء يا أختي الكريمة، هي قالت كانت راكدة في المستشفى ولا قريبة من المسجد، وهي سامعة كل الخطبة وسامعة كل الصلاة، وصلت معهم صلاة الجمعة. إن شاء الله تعالى تجزيك يا أختي الكريمة، وإن كان حتى الذين جوزوا لصلاة المرأة من قرب المسجد زي المالكية ما دخلوا فيها الجمعة، لأنه الجمعة بيشترطوا فيها المسجد أو اتصال المسجد، اتصال المسجد يعني، حتى المسجد لو فاض بالناس والناس صلوا برا ممكن. فعلى كل حال إن شاء الله تعالى تجزيكي وربنا يتقبل منك ورب يديك الصحة والعافية، وإن شاء الله دي ما فيها عقوق للوالدة، وإنما فيها بل نعرف إن قدر الوالدة ومحنة الوالدة وشفقة الوالدة، وربنا يتم لك العافية يا أختي الكريمة. بالنسبة لولدك السافر الخرطوم، كان الأصل هناك لما جاء مسافر يصلي الظهر ركعتين وبعده طوال يصلي العصر ركعتين، حتى لو بيجا كان مقيم في الخرطوم ومسافر جاي الجزيرة وعارف انه الباص اصلا ما حيجيب بهم وما حيوصلهم الا بعد المغرب، يدخل وقت المغرب هنا بيصلي الظهر 4 ويصلي بعده العصر 4. طيب ما وده كله ما حصل وبقى صلى الظهر 4 وركب الباص وخلاص الشغلانيه الشمس حتغيب ولسه ما وصل، يصلي العصر في بصه ان شاء الله، حتى لو ما مقبل القبله، حتى لو ما متوضي، يعني زي ما دائما بقول لكم انه الشريعه مهما تساهلت ما بتتساهل في الوقت، يعني خروج الوقت مشكله كبيره جدا. اخونا يسال عن الانسان اذا كان عنده عذر فصلى جالسا. طبعا اي هيئه من هيئات الصلاه غيرها بالجلوس هنا طوال يكون حكم حكم الجالس عند الفقهاء. يعني مثلا واحد بيقيف يقرا قران، يقرا تكبيره الاحرام قائم، الفاتحه قائم، ما بعد الفاتحه ما تيسر من القران قائم، يركع يقوم يعتدل قائما، جلس سجود جلس برضو بيعتبروه صلى جالسا، برضو يعتبروه صلى جالسا. طيب يلا السؤال، هل إمامة الجالس تصح إمامة الجالس أم لا؟ اختلف الفقهاء على أقوال، نقول يمكن على ثلاثة أقوال. القول الأول أن إمامة الجالس لا تصح أبدا إلا بناس جالسين زيه معذورين زيه، يعني إنسان ما عنده عذر يجلس يبقى الصلاة ما صحيحة، وده مذهب مالك رحمه الله تعالى، يعني يصلي جالس يصلوا الناس معه جالسين، المعذورين اللي ما بيقدروا يصلوا قائمين، يعني الناس اصلا هم مصلين جالسين مصلين جالسين، والامام زيهم وهم زي الامام، فهنا ممكن يصلي بهم، ده مذهب مالك رحمه الله تعالى. القول الثاني ان الامام اذا صلى جالسا يصلي الناس كلهم جالسين حتى لو ما معذورين، وده مذهب احمد رحمه الله تعالى، وبيستدل بظاهر الحديث انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا وإذا ركع وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وإذا في رواية صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، كلكم صلوا قاعدين يعني. والقول الثالث وهو مذهب الحنفية والشافعية أن إمامة الجالس تصح والناس يصلوا قائمين، يصلوا بوراءه قائمين، وقالوا ده كان آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، كأنما نسخ ما كان قبله، وده عند الحنفية والشافعية وهو الراجح والله تعالى أعلم. الراجح في هذه المسألة إذا صلى الإمام جالس الناس إمامة الجالس تصح والناس يصلوا وراه قائمين إن شاء الله تعالى، وده الصحيح من أقوال أهل العلم. أخونا إبراهيم محمد من الحصحية سيسأل، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون الفجار الفساق الظالمين، هنا في القاسط والمقسط العادل يا أخواننا، مشكلة أن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، المقسط العادل والقاسط الفاجر أو الفاسق. وأيضا تفهم من السياق ما جاءت مقابل الإسلام، منا المسلمون ومنا القاسطون، الجن فيهم مسلمين وفيهم قاسطين، منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أخونا الكريم سأل عن الحديث إذا فلتت دابة أحدكم في فلات فلينادي فليقل يا عباد الله أمسكوا فإن لله عبادا، وبعضهم قال ثم تلا قول الله ما يعلم جنود ربك إلا هو. الحقيقة هذا الحديث ورد في المسند، ورد عند البيهقي وعند ابن عساكر وجماعة، وحقيقة حسنوا بعض العلم كالسخاوي رحمه الله تعالى وأظن السيوطي والله أعلم عهدي به وبعيد، لكن على كل حال الكثير من أهل العلم قال أن الحديث لا أصل له وضعفه، وبعضهم جعله موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وبعضهم عده من الإسرائيليات، والذين صححوا أو حسنوا ممكن نقول قالوا أن يعني ملائكة ينتشرون فعندما ينادي بذلك، وإن كان هل يجوز الاستعانة والاستغاثة بالملائكة ودعاء الملائكة لا، فالذي يترجى عندي والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يصح، والعلم عند الله تعالى، وإنما الإنسان يلجأ إلى ربه جل وعلا، ما احترام كل الأقوال التي قالها أهل العلم ما بين التحسين وبين أنه موقوف على ابن عباس وبين أنه لا أصل له وبين أنه من الإسرائيليات، والعلم عند الله تعالى. يسأل أخونا الكريم عن هل الإمام عندما يدعو الإمام يوم الجمعة يؤمن المأمومون؟ نعم يؤمن المأموم، دي ما فيها اثنين ثلاثة، لكن بعد ذاك كيف وضع اليدين بالنسبة للمأموم؟ هي اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، منهم من جعل الاستحباب يعني انه ما يرفع يديه، وسبحان الله ده مذهب مالك رحمه الله، عند مالك يوم الجمعة المأمومين يؤمنوا لكن ما يرفعوا يدينه، وهذا ايضا رواية عند الحنابلة. والقول الثاني انه المأمومين يرفعوا يدينهم، وده مذهب الحنفية والشافعية، والرواية الاخرى عند الحنابلة، وده قول الاكثرين. والله اعلم، الذي يترجى عندي انه المأموم يرفع يديه بدعاء الامام، وهذا من متابعة الخطبة، والله تعالى أعلم. طبعا هنا الأمر واسع، إذا كان الناس ما رفعوا يدينهم ما في زول بيقدر يلزمهم، ولا الناس رفعوا يدينهم ما في زول بيقدر يبدعهم، يعني ما وسع سلفنا يسعنا نحن إن شاء الله تعالى. يسأل عن قراءة سورة البقرة من المسجل أو من أي، هل إن شاء الله يدخل الأجر والثواب؟ ما هي قرأت في البيت إن شاء الله تعالى، ينال هذا الفضل والثواب الذي أخبر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. دي الأسئلة اللي عندنا، ونحن نطلع الفاصل ونرجع تاني إن شاء الله تعالى. بقوا معنا بارك الله فيك. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا الشيخ محمد الأمين. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا، تفضل يا أخي الكريم. خضر مع خضر النعيم. خضر النعيم، مرحبا الله. الله يخليك، تفضل. بتعلم انه ان في قراءة الفاتحة في ناس بيقولوا ولا الضالين، في ناس ما بيقولوا آمين، بيغنوا بيكتموها في قلوبهم يعني كده بالحلقة، لكن ما بجر اللسان معه. يا ايوة، انت بتقصد المأموم ولا اي مصلي ولا كيف؟ يلا الامام المأموم، في ناس بيقولوا كده ما ما ما بيجر الصوت يعني لسانه، تحرك لسانه ما بي. طيب يا خضر، ثاني انه سؤال. اتفضل. في ناس برضو يعني بيحلفوا كثير كده، يعني اذا نشوف عن الحاجه دي بيحلفوا بالله. كيف؟ يعني لو كان الحاجه انت عارفها وبيحلفوا بالله بالكذب بتاعي، يعني بيقول لك والله الحاجه دي حاصله وما حاصله، يعني بكده بس بغلطك كده. يحلف بالكذب وهو يعلم؟ هما بغارب يعني غلاسة، يعني بيقول لك والله الحياة دي صح وحاصلة كده وكده، وانت تكون عارفة وفاهمة. هو لما انحلف بالكذب هو عارف نفسه كذاب يعني؟ والله بيحلف طوالي يعني كلمة بيجا جارية، بيقول لك الحياة دي يعني مثلا قلت له يا اخي والله الموضوع ده كده كده، بيقول لك لا والله بحلف لك بالكذب، يعني بيقول لك لا والله حاصلة والله. ايوه طيب، واضح. شكرا يا الخضر، يديك العافية، شكرا جزيلا والله، شكرا. يا مرحبا والله، عليكم السلام، أهلا وسهلا. عليكم السلام، مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. نعم، معك رجاء من حي النصر. نعم، عندي سؤال. رجاء من حي النصر. أي تفضل. عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول، الصلاة الإبراهيمية هل تقرأ في التشهدين الأول والثاني أم تقرأ في التشهد الثاني فقط؟ السؤال طيب. الثاني، دعاء الاستفتاح في الصلاة هل يقال سرا أم جهرا بالنسبة للصلاة سواء كانت سرية أو جهرية؟ جزاك الله خير. شكرا. يا مرحبا، عليكم السلام، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. عندي سؤال معك عواطف. مرحبا يا أختي عواطف، تفضلي. السؤال يعني واحد يعني أنا دايرة واحدة تبيع مواد البنى، مواد البنى دي هي ما بتملك، لكن بتقول هي تمشي معاي تشتريها لي تدفع لي القروش، وانا بقوم اشيل منها مواد البنى، بعد ذاك بتقوم تبيع علي بزياده على اقساط. طيب اذا نشوف الحكم يعني. طيب حكم الشرعي. طيب هي ما بتملك تشتري يعني من بتاع المواد يعني تشتري واضح يعني واضح تدروسها هي. أي طيب شكرا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا مرحبا عليكم السلام. اهلا وسهلا. طيب نحن نشوف الاسئله دي وبعد ذاك اذا لقينا وقت نشوف ثاني ان شاء الله. اخونا خضر النعيم يسال قال التامين في الصلاه يعني بعض الناس قال ما بيامن. طبعا التامين يا اخواننا امين امين. من الذي يقول؟ نحن المصلين عندنا امام وماموم ومنفرد. اصل المصلين واحد من الثلاثه دي ما في رابع. يا صلى امام يا صلى ماموم يا صلى منفرد مش كده؟ طيب بالنسبة للتأمين الصحيح الثلاثة يؤمنوا يا أخوانا. المأموم يؤمن والإمام يؤمن والمنفرد يؤمن. الجهر بالتأمين حتى الصحابة كانوا أحيانا يجهروا بها لحد ما يرتج المسجد كما ورد في بعض الآثار. وما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدوكم على قولكم آمين خلف الإمام وصلاة الجمعة. حسدونا على الجمعة وحسدونا على القبلة وعلى التأمين. وبعض العلماء قالوا الإمام ما يأمن اللي هو مذهب مالك رحمه الله تعالى وإنما جعلوا التأمين للمأموم وللمنفرد. وصحيح أنه الثلاثة يأمنوا الإمام يؤمن والمأموم يؤمن والمنفرد يؤمن. والإمام يؤمن لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا أمن فأمنوا في الحديث يعني فإذا أمن فأمنوا. وعندنا الحديث الثاني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. الشافعي رحمه الله تعالى أخذ رواية إذا أمن فأمنوا فقال إنه الإمام يقول ولا الضالين آمين بعد ذاك المصلين يقولوا آمين. أما عند الثلاثة مجرد أن قال الإمام ولا الضالين يقولوا آمين سواء أما الإمام كما هو مذهب الحنابلة والحنفية أو ما أمن. طيب إذن كلهم يؤمنوا وآمين آمين. دي طبعا الصيغة المشهورة وبعضهم ضبط آمين آمين يعني قاصدين منها قول الله تعالى ولا آمين البيت. لكن الجمهور على آمين آمين معناها استجب أجب دعاءنا يا رب يا ربنا. يسأل عن إنسان قال جرى على لساني كثرة الحلف وأحيانا يحلف بالكذب. ذي ينصح يناصح كثير طبعا إذا كان المسألة جرت على اللسان ويحذر ويذكر بقوله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وإذا المسألة جرت على اللسان بدون ما يقصد ولا يعقد دماء عليه كفارة لقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أخوتنا رجاء من حي النصر الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دي صيغة من صيغ كثيرة ولمزيد من الاستفادة مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المقدمة ذكر صيغ الصلاة الإبراهيمية الوردت بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب هي أصلا موضع الصلاة الإبراهيمية في التشهد الذي معه التسليم يعني السلام بعد ذاك سواء كان صلاة ركعتين زي الصبح ثلاث ركعات زي المغرب أربع ركعات زي الظهر والعصر والعشاء التشهد اللي هو منه السلام. طيب في التشهد الأول جلوس الوسط هل يقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ نعم هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى استحب ذلك وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأنا بقول لي أخوان خاصة إذا كان الإنسان مأموم مثلا والإمام انتهى هو المأموم فرغ من التشهد الأول والإمام لسه ما قام للركعة الثالثة طوالي تشرح في الصلاة الإبراهيمية. وعلى كل حال الذي يترجى عندي يستحب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وفي الأخير ويتأكد في الأخير. دعاء الاستفتاح سرا أم جهرا؟ دعاء الاستفتاح سرا سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية ولذلك اسمه سكتة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول في سكتتك؟ سكتة يسكت سكتة فبالسكتة يعني بيقولوا سرا. وصيغ كثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأشهرها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أختنا عواطف بتسأل المسألة دي أختي الكريمة بيسموها الدال على الشراء، الدال على السلعة أو الآمر بالشراء. دي مسألة فقهية ويمكن معاصرة، يعني أكثر شيء فتاويها هي معاصرة، والعلماء حيال ذلك على ثلاثة أقوال. في ناس منعوها مطلقا ويعتبروها نوع من التحايل على الربا، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان انتصر لهذا الرأي والقول. وفي ناس جوزوها مطلقا، هو زي صورتك التي قلتها دي، وفي ناس جوزوها للشركات والبنوك والحاجات الكبيرة يعني اللي عندها أعمال كثيرة غير هذا العمل. والله تعالى أعلم. الصحيح أنه ما في حاجة، ما في حرج، بس اللي هو أنت بتدليها وترشديها على السلعة وهي تشتريها، وبعد ما اشترتها بتجي تبيع عليك. بس في شرط شوية صعب كده ذكروا العلماء، إنه ما ملزمة أنت، يعني هي بعد جابتها قلت له والله أنا غيرت رأيي، طبعا هتخسرك وحتتشاكل ومشكلة، فده الشرط شوية صعب يعني اللي قالوا إنه الإنسان ما حيكون ملزم، اللي هو الزام أدبي زي ما بقوله. فما في حاجة إن شاء الله والله أعلم تدل لي اشتري لي الحاجة الفلانية، وهي تمشي تشتريها وتمتلكها وتحوزها، تمشي تشتري لك مواد البناء اللي قلتيها، تشتريها وتملكها وتحوزها، بعد ذاك تجيبها ترحلها حتى تسلمك لها. ده ممكن، لكن لو خليتها أحسن، لأنه المسألة شوية حساسة، وهو ده قول من ثلاثة أقوال زي ما قلت لك. نحن وصلنا نهاية الحلقة أيها الإخوة والأخوات، ولكم الشكر الجزيل لاختياركم لقناتكم قناة طيبة ولإذاعتكم إذاعة طيبة، ولكم تحايا خاصة وخالصة من الفريق العامل في القناة والإذاعة، ومنتظرين منكم الدعوات الصالحات، فأشركم في دعائكم الصالح. وبإذن الله وإن شاء الله تعالى، إن شاء الله جديد اللقاء بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، ودمتم في عون الله ورعايته وحفظه وعنايته. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.